إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهو الذي نختم به دروس العقيدة في رمضان هذه الليلة، ويبقى يومان لمنار السبيل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب جاء عنوان له الشيخ بهذه الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومناسبته أن الأمن من مكر الله هو من أكبر الكبائر، ولكن قد يصل بالإنسان إلى درجة الكفر بالله عز وجل إذا استحل المحرمات، وإذا استغل ما قد ينعم الله به عليه من النعم التي هي بمثابة الاستدراج له، فهي استدراج له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا مناسبة دخولها في باب التوحيد، وقد جعلها بعد الخوف والتوكل لبيان أن من أعظم ما يوقع في قلة الخوف من الله هو الأمن من مكر الله، هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمن الإنسان من مكر الله واغتر بالنعم التي قد يستدرج بها، فإنه على خطر عظيم قد يصل به إلى درجة الكفر في نهاية المطاف، كما فعل قارون وأضرابه يظنون أن هذه النعم قد أتوها على علم عندهم، وإذا بها استدراج حتى وصل بهم الحال إلى ما وصل إليه، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآيات الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والأمن من مكر الله يقابله الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور قد يغتر بها المرء فيقع في الأمن من مكر الله. الأولى: ما قد ينعم الله عليه بالنعم فيظن أنه أوتي إياها لمنزلته عند الله، فيظل يفعل ويفعل حتى يقع في كفر هذه النعمة أو في الكفر بالكلية. والأمر الثاني أنه إذا لم يأمن من مكر الله يؤدي به ذلك إلى استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الأمن من مكر الله هو أخطر ما يكون على من أولاه الله نعمة، فإنه قد يغتر بهذه النعمة فيأمن من مكر الله ويظل يسبح ويسرح في هذه الدنيا وملذاتها حتى تخرج به عن الدين الحق. لذلك فإن الأمن الذي من أكر الله الذي هو الاستدراج بالنعم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا شأن الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثم بين أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأنهم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة فإنهم قد يخسرون الدنيا والآخرة في نهاية المطاف. نعم. وقول الله، نعم، قال وقول الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق يعني من يقع في اليأس، من يقع في اليأس حتى يوقعه اليأس في القنوط، وهو اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو لا يقل خطورة عن ماذا؟ عن الأمر من مكر الله، عن الأمن من مكر الله، وهو متضادان. القنوط من رحمة الله يؤدي إلى الكفر بالله واليأس من رحمته حتى يقع في الكفر في نهاية المطاف، والأمن من مكر الله يفقد الخوف من الله عز وجل. ولذلك فإن العمل بهاتين الآيتين يقتضي أن يكون المؤمن دائما بين الخوف وماذا؟ والرجاء، حتى يخاف ربه حتى لا يقنع، حتى لا ييأس من رحمة الله، ويرجو ربه حتى لا يقنط من رحمة الله أو يقنط من رحمة الله. وقد نص العلماء على أن هذين المقامين ينبغي أن يكون الخوف هو الغالب في حال ماذا؟ في حال الصحة. لماذا؟ لئلا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء في حال المرض لئلا إيش؟ لئلا يقنط وييأس من رحمة الله. قال الله تعالى حكاية عن يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيش؟ الكافرون. وهنا قال الضالون، هو درجات اليأس، قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. والمسلم دائما يكون بين هذين المقامين، بين الخوف من الله وبين الرجاء. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وبهذا المعنى فسر التابعي الجليل طلق بن حبيب التقوى، تكون بين الخوف والرجاء. جاءه قوم فقالوا: لقد ظهرت قبلنا أقوام أو فتن، فما المخرج من هذه الفتن؟ قال: المخرج منها ماذا؟ تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ماذا؟ ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، ماذا؟ تخاف عقاب الله. اجعلوا هذه التاتين الجملتين نصب أعينكم دائما، فإنها حال الوسطية المطلوبة من المؤمن، يعمل بالطاعة وفق هدي الشريعة ويرجو رحمة ربه، يترك المعصية ووفق الشريعة ولا ماذا ويخاف عقاب ربه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. تفضل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث تأييد لما تقدم، والكبائر كما تعلمون كثيرة. قال ابن عباس: إلى 700 ماذا أقرب، قيل 7 وقيل 70 وقيل هي إلى 700 أقرب. وأجمع ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب ختم بلعن أو ويل أو كلمة ويل أو هلاك أو غضب أو نحو ذلك. نعم. فسئل عن أكبر الكبائر، أعظم الكبائر وأكبرها على الإطلاق الإشراك بالله، وذلك لأنه أعظم الذنوب، ولأنه يحبط الأعمال، ولأنه ما عصي الله بذنب من أعظم منه، ولأن صاحبه لا يغفر الله له إذا مات عليه، ولأنه يخلد في النار في حال موته على ماذا؟ على الشرك. فهذه وقد بينا فيما سبق الأشياء التي يجب أن نراعيها حتى نخاف من ماذا؟ الشرك. من الشرك والوقوع فيه. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام خاف على نفسي وذريتي من الشرك، قال الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن الله لا يرضى أن يشرك به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وماذا؟ وشركه. ثم قال: الإشراك بالله هو اليأس من رحمة الله. اليأس من رحمة الله قد يتمادى فيها العبد حتى يكفر، يقول: ما دام أنه البعيد خلاص كافر إذن فليترك كل شيء. وهنا مسألة ونبه عليها، جاءنا اليوم سؤال على بهذا الخصوص. الإنسان إذا ابتلي بالمعاصي هل له أن يحتج بذلك فيترك الأوامر ويزداد بفعل المحظورات؟ هل كونه يقارف بعض المعاصي يسوغ له ترك الصلاة مثلا بدعوى أن يظن أنه لا يقبل منه؟ ها؟ الجواب لا. على المسلم أن يحافظ على صلاته، لأن ترك الصلاة كفر يخرج من حظيرة الإسلام، حتى ولو بدر منه ما بدر من ماذا؟ من المعاصي والذنوب. والمعاصي والذنوب من طبيعة البشر، لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولكن خير كلكم خطاؤون وخير الخطائين ماذا؟ التوابون. المسلم لا يصر على المعصية. لذلك يقول السلف قاعدة عظيمة، أنه لا إصرار، لا كبيرة مع الاستغفار يعني التوبة، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة، وعدم الاستغفار من الكبيرة يحولها إلى ما هو أعظم. فانتبه لهذا يا عبد الله. قال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا ماذا؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا سولت له نفسه فعل أمر تذكر أن له ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، فيراقب الله ويستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هنا يتجلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انظر إلى قصة الرجل الذي تهيأت أمامه ظروف الزنا بعد أن جلس بين رجلي المرأة ومكنته من نفسها، قالت له: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. قام الرجل خوفا من الله، ذكرته بالله فتذكر النار، تذكر الجنة، تذكر سكرات الموت، تذكر عذاب القبر، تذكر نعيمه، فرجع وترك لها ما أعطاها خوفا من الله، فكان ذلك سببا في نجاته مع أمور أخرى انضمت إلى ذلك. فانتبه، اليأس من رحمة الله في غاية الخطورة. الذي أوقع الخوارج في شدة الخوف مقابل كفرهم بآيات ماذا؟ بنصوص ماذا؟ الوعد، بنصوص الوعد، كفروا بنصوص الوعد فيأسوا من رحمة الله، فغلبوا الخوف فجعلوا الخوف ديدنهم دائما. هم صوام قوام، لكن على ماذا؟ على ضلال، لأن الله أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني الله لا يعبد بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالحب وحده، لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة متساوية في قلب المؤمن: يخاف الله، يرجو الله، يحب الله. وليس هناك من يحب مع الخوف والرجاء إلا ماذا؟ إلا الله. هناك من ترجوه ولا تخافه، وهناك من تحبه ولا تخافه ولا ترجوه، وهناك من تخافه ولا ترجوه. لكن المؤمن ماذا؟ يحب الله ويخافه وماذا؟ ويرجوه. من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق غال صوفي. فانتبهوا لهذا عباد الله، انتبهوا لهذا. الثالث من أكبر الكبائر ماذا؟ الأمن من مكر الله، وقد تقدم الكلام عليه، وهو ناتج عن البعد عن الله واقتراف المعاصي والاغترار بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هو كان الحديث كما تقدم، لأن القنوط واليأس ماذا؟ مترادفان، وقد يكون القنوط أكثر أقوى من اليأس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام قدامة بن مضعون بشرب الخمر واستحلاله، فجاء به قال لا نجده في كتاب الله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ذكر هذه الآية ونسي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نسي هذا. فلما جلده واعترف بخطأه انتقل إلى العكس، يئس من رحمة الله. قال له عمر والله لا ندري أن أعاقبك على الأولى أم على الثانية. الأولى ما هي؟ لا استحلال الأمن ما حرم الله، والثانية ما هي؟ القنوط من رحمة. القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. كما قلت لكم قبل قليل السؤال الذي جاءني اليوم، قال أنا تركت الصلاة وذلك لأني مبتلى بالمعاصي، يقول إنه يحلق لحيته ويدخن ويسمع الغناء وينظر إلى الصور الإباحية، طبعا كل هذه محرمة. يقول وبعد فترة تركت الصلاة. قلت وما أدراك أنك لو أنك استمررت على الصلاة قد يعصمك الله تبارك وتعالى من هذه الموبقات، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا يجوز أن نقنط الناس من رحمة الله. امرأة اتصلت علي في العام الماضي، هي ما ارتكبت شيئا خطأ، هي كانت عندها قطة، تقول وسافرنا إلى الطائف ووضعت، ليست قطة عفوا، عندها عصافير، تقول ووضعت عندها كمية من الماء وكمية من الطعام، يقول لكننا أخذنا 3 أشهر في الطائف، فلما عدت وجدتها قد ماتت كلها. تقول إنها اتصلت بشيخ، على حد كلامها هو ليس شيخا ولكنه خيش، فقال لها ليس لك توبة وأنت الآن من أهل النار. هؤلاء يقنطون من رحمة الله، وهذا مجرم. حاولت أن أخذ رقمه، قلت أعطيني رقمه لنتصل بالمسؤولين يؤدبونه من الفتوى. قالت ولي 3 أيام مقتنعة أنني في النار وتركت حتى الصلاة. انظروا نتائج الفتاوى الإيش؟ الفتاوى الضالة المضلة. والله اتصلت بي وهي تبكي بكاء الثكلى. قلت ومن قال لك أنك ليست لك توبة؟ ثم تلوت عليها آيات التوبة والأحاديث الواردة في التوبة، وأن التوبة تتجب ما قبلها، وأنها قد اجتهدت ووضعت الطعام لذلك الطائر، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فلا شيء على التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وبينت لها ذلك. لكني حاولت أن أصل إلى ذلكم المفتي المفتري الذي يأس وقنط هذه المرأة من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لا يتصدين أحد الفتوى. بالمناسبة يا إخوة، أنا أنبه الإخوة إلى أنا تأذيت بعد عمل الجديد من الاتصال على الجوالات، أقول لكم وأعلن في كل مكان أن لا أجيب على الأسئلة عبر ماذا؟ جوال. عبر الجوال لا يتصلن أحد. هذا الذي نشر أصلحه الله وهدانا الله وإياه بأن يتصل على فلان من أراد الفتوى يتصل على الرقم كذا وكذا، هذا أخطأ عليه من جهتين. أولا لست أنا وحدي المسؤول عن الفتوى، فأنا ضعيف، اسألوا المشايخ الكبار. وثانيا لا فيه إيذاء لي، فسجلوا الرقم هذا عندكم، ومن أراد أن يتصل في وقت الدوام الرسمي بين الساعة 10 والثانية في النهار في أوقات الدوام غير الجمعة والسبت، 0-14-84-82-418. ولا لو اتصل أحد ولم أجبه أرجو أن لا يتأثر وأن لا يغضب علي، لأنني تأذيت. يتصل مئات في اليوم الواحد أو آلاف بالجوال ولا تعطوه. هذا الذي ما نشر في عليه أن يتوب إلى الله. آذاني والله الذي نشر في المواقع آذاني أذى، لا تنشر الجوالات، أنا لن أجيب عليها ولا أجيب عليها البتة أبدا، لا يتصلن أحد على الجوال أبدا حتى ولو عرفه فإنني لا أجيب عليه وأخبر من وراءكم. انتبهوا. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير آية الأعراف وهي نعم. قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، وبينا ذلك. الثانية تفسير آية الحجر وهي قوله: قال ومن يقنط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله في قوله إنها من أكبر كبائر. الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط كذلك نفس الشيء. نعم. شدة القنوط في الحديثين الأخيرين. انتهى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لكتب دروس التوحيد نختمها في هذه الليلة إلى ما بعد العيد إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله على طاعته، وبقي لنا يومان في كتاب منار السبيل في الفقه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عندي محلات تجارية وبعض المحلات استأجرتها لبنك أو أجرتها نعم أجرتها لبنك أحسن الله إليكم، مع العلم أن عامة البنوك في الدول الإسلامية ربوية، والآن جئت للعمرة هل علي شيء؟ الله يا أخي الكريم، إذا علمت بأن البنوك التي تؤجرها تتعامل بالربا فأنت أقدمت على علم، فاتق الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله من ذلك. وإذا كانت بعض المحلات فيها أموال حلال فانوي أن تكون عمرتك وحجك من ذلك المال الحلال، وكذلك الإنفاق على أولادك وذويك، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وعليك أن تتخلص من تأجير تلك البنوك الربوية. نعم. والأموال المدخرة من تلك الأموال المدخرة ينفقها بنية التخلص منها على المحتاجين، بنية التخلص، ويخبرهم أنها أموال مشبوهة تريد أن تتخلص منها. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه كان جالسا في أحد الممرات فقال له أحد المستمعين للدرس المبارك: قم عن الطريق فإن الجالس فيها ملعون. قال: اتق الله ولا تقل ملعون. قال: بل ملعون، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صح حديث في لعن الجالس في الطرق؟ هو صح اتقوا الملاعنة الثلاث، وذكر منها ماذا؟ الجلوس في الطرقات. لكن ما ينبغي للأخ أن ينصح بهذه الطريقة. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. أنا لا أتي لشخص معين ويقول له: أنت إيش؟ أنت ملعون. هذا لا ينبغي، لأن اللعن العام غير، أما لعن المعين فإنه لا يجوز، لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا، لأنك لا تدري بما يختم له. فإذا اللعن يكون لمن علم يقين أنه مات على ما يستحق به اللعن، فيعني ننتبه لهذا. فهو صادق من حيث الاستدلال لكنه مخطئ من حيث الطريقة التي ننصحك بها. فالجلوس في الطرقات محرم لا شك. نعم. وفيها أحاديث، اكتفي بهذا، ارجعوا للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. التجرع على الحديث، قال رسول الله والتقول على رسول الله وإن كان الحديث فيه كلام. نعم. إيش التقول على رسول الله؟ التجرع على نعم قول النبي رسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، بل هو متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك يا عبد الله أن تتجرع على ذكر حديث. بالمناسبة هناك حديث توزع يوم الجمعة من قبل بعض الجهلة ويقول: أنشر أنشر أنشر أنشر ولك من الأجر كذا وكذا، بعضها ضعيف وبعضها موضوع. ثم حتى لو كانت صحيحة ينبغي أن لا تنشر بهذه الطريقة. أنت وجهه بالحديث ليستفيد منه، أما أن توجهه إلى النشر وهو لا يفقه ذلك هذا أمر خطير. أيضا هناك بعض الجمعيات، ذكرتني بهذا اليوم سألني واحد، بعض الجمعيات تقول انشر عن الجمعية الفلانية التي تقدم وجبات للمفطرين في المسجد النبوي والمسجد الحرام، ونحن إذا نشرت نهب لك 500 سهم. 500 إيش؟ سهم وجبة أول. 500 سهم لك باسمك أنت. هذا الإعلان خطير جدا ولا ينبغي، ما ينبغي يعني. الطريقة هذه طريقة مشبوهة وطريقة بأي وجه تأخذ أولا قد يكون ذلك على حساب الإضرار بمؤسسات خيرية أخرى، وثانيا هذا يخشى أن يكون فيه شيء من الرياء والسمعة، يجر أصحابه إلى ماذا؟ إلى الرياء. والصدقة خيرها ما كان خفيا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالدعايات للجمعيات كونك أنت تنشر لصالح هذه الجمعيات أنت مخطئ ومذنب، وهذا قد يجر إلى الرياء، ولا ما أظن أنك تحصل على الأجر الذي قالوا أنهم سيمنحونك إياه، لأن الأجر عند الله. ساهم أنت بما تستطيع، أما أن تجعل دعايات للآخرين فهذا لا ينبغي. نعم أحسن الله إليكم. مثل ما ذكرتم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. نعم. إياكم والجلوس في الطرقات. أما حديثنا أحسن الله إليكم فهو اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز فيها التبرز فيها. نعم الملعون. يعني أحسن الله إليكم ورد النهي المطلق عن الجلوس في الطرقات. طرقات مطلق في أي وقت. نعم. إياكم والجلوس في الطرقات. فإن كان لابد فأعطوا الطريقة حقا. نعم. الحديث معروف طويل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم الله أكبر، يعقب أحسن الله إليكم على الفتوى المتقدمة في السبحة، يقول ومالك وأحمد، هذه أبيات مشهورة في نظم يسمى أسهل المسالك، يقول ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف نعمة للأمة. نعم. يسأل سائل كريم عن حديث اختلاف أمتي رحمة، هل الشيخ سمع به؟ سمعت به من قديم الزمان، وهو حديث موضوع ومعارض للقرآن ومكذب للقرآن، وهذه الأبيات قائلها مخطئ، لم يقل أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي بأن اختلاف الأمة إيش؟ رحمة، بل هذا كله باطل. والآية التي تعارض هذا الكلام قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ ها؟ باختلافهم وكثرة أسئلتهم، طبعا أسئلة المتكلفة. والله عز وجل قد ذم التفرق والاختلاف، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا عبد الله، هؤلاء الأئمة الأفاضل رحمهم الله وجمعنا الله وإياكم بهم في الفردوس الأعلى لم يفرقوا الأمة إلى أربع طوائف. قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله وحكمه لهذه البلاد المباركة بشرع الله، كان في المسجد الحرام أربعة محاريب، كل أهل مذهب يصلون وحدهم عياذا بالله، يصلي الحنابلة لأنهم دائما يبكرون بالوقت، ثم يليهم من الشافعية، ثم يليهم من المالكية، ثم أخيرا بعد اصفرار الشمس العصر يصلي من الحنفية. والله وبالله وتالله يمين أتقرب بها إلى الله؟ إن الأئمة الأربعة بريئون من ذلك، وسيحاكمون من يقرر ذلك يوم القيامة، وسيتبرؤون منه يوم القيامة. كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول يعني ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوه به ماذا؟ عرض الحائط. وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. وكلهم يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يأخذ بقول أحد بعد سنة رسول الله كائنا من كان. كائنا من كان. وأبو حنيفة رحمه الله يقول ويحك أرد عليه وهو يقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين كالبخاري ومسلم وعبد الرزاق والثوري وابن عيينة وغيرهم، فلكن لا نتعصب لأحد منهم، نأخذ الحق بدليله، نأخذ الحق بدليله، وهذا الذي دعا إليه الأئمة الأربعة هنا هذا. أما مسألة السبحة التي أشار إليها الشيخ فلا نعلم قولا لواحد من الأئمة الأربعة يؤيد هذه الإيش السبحة أبدا، وليس من المسائل التي الخلاف فيها يعني سائغ، لأنه كما هو معلوم الخلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مشروع، مثل دعاء الاستفتاح له تسع صيغ، فأية صيغة قلتها أجزأت. التشهد له عدة صيغ، فأية صيغة قلتها أجزأت. وهكذا التسليمات، التسليم له صيغ، فأي صيغة قلتها من الصيغ الصحيحة أجزأت. ولكن يعني الاختلاف في المسائل التي الدليل فيها ظاهر لا ينبغي، والله يا ليتهم لم يختلفوا حتى في بعض المسائل الفرعية. لكن مع هذا نقول إنهم معذورون في المسائل الفرعية، أما العقيدة فلم يختلفوا فيها، أما السبحة فليست من المسائل التي لا لها يعني الخلاف فيها خلاف فرعي، الخلاف خلاف جذري، لأنها أولا من طقوس الهند الهندوك واليونانيين، وثانيا معارضة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيديه. فيعني وقرأوا كتابا نفيسا في هذا الباب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حكم السبحة. أما إن كان الأخ الذي يسأل يشير إلى بعض ما أفتى به بعض مشايخنا في هذا الباب فنقول لا شك أنها فتوى خاطئة، لكن نرجو الله أن يغفر له وأنه معذور، لأن هذا الذي توصل إليه اجتهاده، لكن عندما نتأمل النصوص الشرعية نجد أنه لا دليل على إقامة هذه السبحة. ثم شيء آخر، هي أصبحت شعارا لمن؟ للمبتدعة، شعارا للمبتدعة، يأتي بسبحة طولها مترين يتعثر فيها الماشي. أنا مرة سقطت التفت على رجلي وأنا أمشي في الحرم فوقعت على الأرض، فهذا من الأذى. وأخي ثانيا أيضا الذين يسبحون بها لا يهتمون بالخشوع، هم شغالين بالعدد فقط طاق طاق طاق طاق، ولا يفكر في سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بالله تأمل الفرق يا عبد الله، ألقي هذه القلادة قلادة الحيوانات ألقيها على جنب وسبح بيديك وانظر إلى خشوعك، أما تجده وهو نائم يطق طق طق طق وهو نائم نائم مستغرق في النوم، والسبحة شغالة القبحة هي شغال طق طق طق طق. طيب إيش تستفيد؟ نائم لا يتكلم، وإذا تعب يطقطق وهو لا يسبح طق طق طق. ثم الآن جاءتك السبحة الإلكترونية البدعية الخرافية، يقول لك أنا سبحت مليون مرة، كذبت ورب الكعبة، والله كذبت ما سبحت ولا شيء، وإنما ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى وأدخلت فيه ما ليس منه. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتجردوا للحق. يوم القيامة من الذي يشهد لك؟ السبحة ولا يديك؟ بنص ماذا؟ بنص ماذا؟ القرآن. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ السبحة، وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاتق الله يا عبد الله واعمل بالنصوص الشرعية، ودعك من بنيات الطريق، ودعك من الفتاوى الشاذة. إلى لقائنا غدا والله أعلم. ثم إن ذكرني الابن بشيء، السبحة أصبحت بالإضافة إلى المفاسد التي ذكرتها هي مدعاة للرياء، يعني يعلقها هنا كل من يرى، أوه هذا رجل متدين، هذا رجل جيد، هذا رجل كذا، ما شاء الله، الذي ليس معه سبحة عندهم ليس متدين. الذين دينوا الله به بأن السبحة قبحة وأنها بدعة في دين الله. الآن في سبحة تباع ب20,000، يزعم أهلها الكذابون الدجالون الأفاكون النماكون المنافقون بأنها من تراب المدينة وأنها من تراب من حجارة أحد. تعالى الله عما يقول الخرافيون علوا كبيرا. طيب هب أنها من حجارة أحد، ما الميزة لحجارة أحد؟ هل هناك ميزة؟ لا والله، ولا لحجارة التراب كله، لا مكة ولا المدينة. الميزة للحجر الأسود تقبله كما قبله رسول الله، لا تقبله تعلقا به، أيضا تقبله اقتداء بمن؟ بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سبحة مصنوعة من جبل، من حجارة جبل أحد، أولا هم كذبون، والله ليست من حجارة جبل أحد، وثانيا حتى لو كانت من حجارة جبل أحد، وثالثا أيا كانت تلك السبحة فإنها بدعة من البدع. ما يجوز التبرك بالتراب ولا بالخرق. الآن بعضهم يقول يتبرك بكسوة الكعبة، هل فيها بركة؟ لا والله وتالله وبالله ليس فيها بركة. توزيع كسوة الكعبة بدعة من البدع، وبلغ هذا لمن شئت من الذين يعارضون ذلك. توزيع كسوة الكعبة والسبح والتي صنعت من حجارة كذا وكذا، كل هذه بدع، والله ستتبرأ منك يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.